ما هقيت ان البراقع يفتلني ألين شفت غضى النفود مبرقاتي الله أكبر يا عيون ناظرني فاتنا كني حاجة. جسي لو ضاعت.